ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طريقنا طريق سلمي، ما بعدائية، ما بعدائية ابدا، لانه دلق الفكرة اهل البيت، فكرة اهل البيت سلمي. دائما اذكروا فضائلنا، لان الناس اذا سمعوا فضائلهم وكلامهم وطيبهم راح يتعلمون من اهل البيت ويترددون لهم. اما اذا بلشنا بالكذا، هذه المدرسة الصور وقتها راح، ولو اخر العلاج الكي. احيانا لما تصل مع مجتمعات معينة ما يفيدك في الدفاع عن الهجوم، افضل وسيلة الدفاع عن الهجوم ليك الساعة لا بأس. اما بالبداية احنا مبدأنا السلم ونقل الفضائل قبل اي شيء، قبل نشر رذائل اعداء اهل البيت. ننشر فضائل اهل البيت قبل ما ننشر رذائل اعداء اهل البيت، هي لحالها تنفضح.